بميها ما ينساها قالوا عنها يا محلاها اللي يشرب ميها ما ينساها مصر الدنيا وأم الدنيا للناس الطيبة تملاها قالوا عنها يا محلاها اللي يشرب ميها على طول.